جارح كبدك حفار لحدك متت وحدك مثل جدك جارح كبدك حفار لحدك متت وحدك مثل جدك عشت صابر بلا ناصير متت طاهر مثل جرح كبدك جارح هلا حفار ليحدك اي متت وحدك مثل نشمي نشمي جرح جارح عشت صابر عشت صابر اي متت طاهر مثل جرح كبدك حفار ليحدك متت وحدك مثل جدك جرح كبدك حفار ليحدك اي متت وحدك مثل جدك عشت ما شاء الله بلا نشوي متت طاهر جرح كبدك جارح جرح كبدك جارح كبدك لا تبخل لا تبخل على الكريم يا ابويا متت وحدك عشت صابر عشت صابر بلا ناصير متت ايه لك يا اسمحي العالم يميني كرم أكرم مناقب من إله الكون كمن بيها الكمال يتم كمن بيها الكمال يتم إليك يا أسمحي العالم هذا النص راتي هذا النص عمي إليك يا أسمحي العالم يميني وبالكرم أكرم مناقب من إله الكون كمل بيها الكمال وتم يا بين من فيد ووي على المؤ يا بين من ويفد ووي على المؤ بجلابي بالذبيح والسم بشبابك صافحت موتك شهيدي وليل علي ما علم شهيدي وليل علم العهد صينته ولا يا أخي انت وتظل انت الوفي بعهدك مولاي العهد صينته ولا أخي انت وتظل انت الوفي بعهدك جرعتي السم ولا ميهتم حملتي الهم مثل جرح كبدك جرح كبدك ما شاء الله ما شاء الله. اي ميتت وحدك نشمي نشمي حسيني جارح جامدة والله عشت صعبي عشت اي ميتت طاهية اي الجواد انت الى الشاعر الاديب جابر الكاظمي اليك يا اسمح العالم إليك يا اسمح العالم يميني وبالكرم أكرم مناقب من إله الكون كمل بيها الكمال يتم كمل بيها يا بن من ويفدوي على الموت بجلابي بالذبح ويسم بشبابك صافحت موتك شهيدي وليل علي ما أعلم العهد صينته ولا انت وتظل انت الوفي بعهدك العهد صيها ولا الله وتظل انت الوفي بعهدك جرعتي السم ولا مهتم حملتي الهم مثل جرح كبدك جارح ميتت وحدك جرح جارح فدوة فدوة شباب عشت صابر عشت صابر يا ناصر اجلك عجوز ايه الجواد انت جديد بالروح كريم لان في اسباب الجواد انت جدت في الروح كريم لان في اسبادي بفتوة عمرك وتحمي صفات الكامل الفاضل صفات الكامل اي ما حملتك نفسك يوم ما حملتك نفسك يوم جهاد زمرتي الباطل مشيت بسيرة أجدادك مشيت بسيرة أجدادك سبيل النار ضميت واصل ومشت روحك على جروحك تركت نوحك هدف عندك ومشت روحك على جروحك تركت نوحك هدف عندك بهدف واحد حشد صامد وتظل خالد مثل جرح كبدك جريح جرح جرح مأجور مأجور حبيبي هلا هلا بيكم عشت صابر بلا ناصر عشت صابر ميت الطاهر ايه الامام التاسع وعلمك يثبت كل براهينك الامام التاسع وعلمك يثبت كل براهينك يسارك رحمة التيسير يسارك رحمة التيسير بحر لي الماء رمي مينك وبحار للمك رمي مينك بلغيت أعلى الرتب بالجود فديت بنفسك لدينك إمامي وما رعى وقدرك اغدروك بأول سنينك اغدروك بأول سنينك عزم يرهب مجيد تكسب وريح تكتب صحف مجدك بعزم يرهب مجيد تكسب وريح تكتب صحف مجدك بمجد سامي قلوب دامي متت ضاع مثل من مثل جرح جمدك جرح اي جرح كبدك عشت صابر عشت صابر ما شاء الله اي والله اي والله ضمير الى الشاعر الاديب جابر الكاظمي الامام التاسع وعلمك امام التاسع وعلمك يثبت كل براهينك يسارك رحمتي بحر للمك رمي مينك بحر للمك رمي اي بلغت اعلى الرتب بالجو بلغت اعلى الرتب بالجو تديت نفسك لدينك إمامي وما رعى وقدرك اغدروك بأول سنينك أنا شو اغدروك احجوا يا أول سنينك عزم يرهب مجيد تكسب وريح تكتب صح يشوف مجدك بمجد سامي قلوب دامي متتضامي مثل جرح كبدك جرح الله الله جرح كبدك جرح كبدك عشت صابر عشت صابر متت طاهر ضمير المعتصم مسلوب من كل معنى للرحمة اي والله ضمير المعتصم مسلوب من كل راعنا للرحمة درك يا تاسع الأقمار بجورة وسلطة الظلمة بجورة وسلطة الظلمة ضميري المعتصم مسلوب من كل معنى للرحمة درك يا تاسع الأقمى بجورة وسلطة الظلمة مثل ما سحب ليمثلث يا الله مثل ما سحب ليمثلث يقطع كبد ابو اليمه رماك المعتصم بالجور قطع شبلك يبسم وقطع شبلك يبسم الوحي وشرعه يصب دمعه السنن تنعه وتحين بعده الوحي وشرعه يصب دمعه السنن تنعه الحين بعدك الأجل نالك تعين نالك يا من حالك مثل جرح شفتك جرح هلا هلا هلا اي ميتت وحدك مثل وينها وينها وانتك جارح جاب ما شاء الله عشت صابر عشت صابر يا الله ميتت طاهر اي ضمير المعتصم مسلو من كل معنى للرحمة اغدرك يا تاسع الأقمار بجورة وسلطة وظلمة بعد بجورة مثل ما سهم المثلث مثل ما سهم المثلث يقطع شد ابو اليمه رماك المعتصم بالجوف وقطع جهدك يسمه يقطع جهدك الواح وشارعه يصف دمعه السنن تنعه في حين بعدك الأجل نالك تعنى لك يا من حالك مثل جدك جارح ما شاء الله ميتت واحدك جرح جريح جارح كبده عشت صابر عشت صابر بلا ناصير اي بهضاب الغاضري يا هناك لما جدك يتوذار ثلاثة ايام ظل جسمه رهيني وبيثر معفر رهيني وبيثر يا حبيبي يا حسين بهضاب الغاضرية هنا والله لما جدك يتوذى ثلاث جيّة يظل جسمه رهيني وبيه ترم عفار اي وانت على السطيح جسمك اي مرهوني بحجيري الحار ثلاثة بلا دفين ويتريد تواسي صاحب المنحار تواسي صاحب اي الحزن ظاهر قرب شاجر ويظل ساجر قمر فقدك الدهر أعلن حداد وحن ديلي لك وان مثل جدك جريح جاء ما شاء الله ما شاء الله ميتت وحدك واللي ونت الجاد جارح جبدك عشت صابر بلا ناصر عشت صابر بلا ناصر اي بهضاب الغاضرية هناك لما جدك يتوذر ثلاثة ايام ظل جسمه ثلاثة أيام ظل جسمه رحيني وبيه ثرم عفار أي رحيني وبيه ثرم وانت على سطيح جسمك مرهوني بهجير الحار ثلاثة بلا دفين ويتري جتري ثلاثة بلا دفين ويتري تواسي صاحب المنحر تواشي صاحب الحزن ظاهر قلب شاجر ويظل ساجر قمر فقدك الدهر أعلن حداده وحن ايدي ليلك وان مثل جرح كبدك جارح بارك الله بيك هلا هلا هلا هلا متت وحدك متت جرح كبدك جارح كبدك عشت صابر عشت صابر فدوة فدوة روح لك إن شاء الله مأجور ايه بني أحمد رماه الموت اي صار على الأرض سجد هذا اللي وقع مذبوح على وجه البادية موسس بني أحمد رماه الموت صرع على الأرض سجد هذا مذبوح على وجه البادية موسى وهذا اللي خذف كبده وبالسم ضامرت مرة اي من كل جانب اسمع صوت اي من كل جانب اسمع صبرا يا بني احمد صبرا يا بني احمد صبرا اي صبرا يا بني صبرا يا بني اي تيسح عمرو شيب جمرة اي على الغبرة خرش خدك اي تيسح عبرة وشيب جمرة اي على الغبرة خرش خدك بكبد ينزف دماء ويرعف اي خضت موقف مثل جرح كبدك جا هلا هلا هلا هلا متت وحدك متت مهجور